الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين، القائل في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على نبيك وصفيك محمد صلاةً ننتفع بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي حديث الأسود بن يزيد الذي قال فيه: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. تعرفنا في اللقاء الماضي على الراوي، وبينا أنه من المخضرمين، وأنه كان جوادا سخيا مشتهرا بسرد الصوم وقراءة القرآن، وكان يقوم الليل في رمضان وفي غير رمضان، وكان يختم القرآن كل ستة أيام. ثم بينا من خلال الرواية حال النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه الطاهرات، وبينا حاله في بيته وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا من تواضعه أنه كان يشارك أهله في عملهن، كان يفعل كل شيء حتى خصف النعل ورقع الثوب، وبينا أن هذا من تمام لطفه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما سئل عن أكمل المؤمنين قال: أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وبينا ما ينبغي أن يكون عليه كل من الزوجين، وذكرنا أن لكل من الزوجين حقا على صاحبه، وهذه الحقوق معلومة يعلمها كل من الزوجين، غير أن حقوقا هم فيها شركة، هذه الحقوق مخفية. ذكرنا منها في اللقاء الماضي حقين، ثم عاد الناس وقالوا: أعد ما قلت. والإعادة ستأخذ بالوقت، وسنخرج ويقولون: أعد كما كنت. لذلك اسمحوا لي أن أقول إننا ذكرنا في اللقاء الماضي حقين، قلنا أول حق من الحقوق التغافل، يتغافل كل زوج عن هفوات زوجه. ثم بينا كذلك أن على كل من الزوجين أن يستعين بالله على نصيحة صاحبه. هذان الحقان تكلمنا فيهما بإسهاب في اللقاء الماضي. يبقى من الحقوق أربعة، وهذه الأربعة يعني لها مكانتها ولا تقل بحال عما ذكرنا. أما أول هذه الأربعة فهو المشاركة في الحس والوجدان. المشاركة في الحس والوجدان قسم مشترك بين الزوج وزوجته، عليه أن يحس بإحساسها وأن يشعر شعورها، وعليها كذلك أن تحس بإحساسه وأن تشعر شعوره، خاصة عند المواقف التي تحتاج إلى عتاب، عند الثورات، عند الغضب. إذا ما دخل عليها مغضبا وجب عليها أن تشاركه غضبه. ماذا تفعل؟ هل تغضب وتثور عليه؟ لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن تعذره في غضبه وأن تقف بجواره تهدئ من روعه وتخفف عنه أحزانه حتى تذهب الأحزان، ومن ثم يتسرى عنه غضبه فيعود إلى كامل حالته ولياقته. وبهذا أخرجته من الصورة السيئة. والعكس، إن دخل عليها فرآها غضبا فعليه كذلك أن يخفف عنها حتى يتسرى عنها الغضب فترجع إلى كامل لياقتها وأحسن حالها. وهذا الأمر إخوتي الكرام كان الصحابة الكرام يدينون لله به في بيوتهم ومع رفاقهم، في بيوتهم مع الأزواج ومع الرفاق والصداقات. ولذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله إبان غزوة بدر لما كان هناك أسرى للمشركين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استشار أصحابه أيأخذ الأسرى أم يتركهم، فأشار عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه بأمر، وأشار الفاروق رضي الله عنه وارضاه بأمر، وفي النهاية أخذ النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بمشورة الصديق رضي الله عنه وارضاه، فأبقى عنده الأسرى وطلب منهم الفداء، وطلب من الأسير إن لم يكن معه مال يعلم عشرة من المسلمين الكتابة والقراءة ثم يفك نفسه. فنزلت الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. الآية لما نزلت نزلت كعتاب للنبي عليه الصلاة والسلام في مكان، فجلس النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يبكي هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه، فدخل عليهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألهما عن سر بكائهما، قال: إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت. ففي كلتا الحالتين سيبكي، إن استطاع البكاء الأصلي سيبكي، وإن لم يستطع سيتباكى، يتصنع البكاء ليشارك أصحابه، ليشارك النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق حالهما. فهذا من الدين ومن الإيمان، وكذلك من تمام العقل في السياسة الأسرية الزوجية، من تمام العقل أن يشارك كل من الزوجين صاحبه في حاله، إن رآها فرحة يشاركها الفرح، وإن رأته فرحا تشاركه الفرح، رآها محزونة يشاركها الحزن، رأته محزونا تشاركه الحزن، حتى يتسرى عنهما هذا الحال، من بعدها يروق لهما الحال كله. لكن تعالى نلتفت التفاتة إلى ما عليه حالنا في بيوتنا. لو أنني دخلت ضاحكا بأي شيء تلقاني زوجتي، الحال يختلف، كما قال الله في كتابه إن سعيكم لشتى، حالي في بيتي يختلف عن حالك في بيتك، يختلف عن حال الثالث، وهكذا. فلربما كانت امرأتك صالحة قابلتك وشاركتك، لكن ربما كانت امرأتي غير ذلك، ومن ثم تلقاني وأنا ضاحك، تلقاني بوجه عبوس، ومن ثم تذهب بهائي وتقتل فرحتي، وتقتل فرحتي، وعندها يسوء الحال ويعلون الهم ويزداد عند الغم، تجدني عندها لا أقوى على التحكم في الكلام، وعندها سأطلق ما عندي من رصيد، أحلف بالطلاق أو أحلف بالحرام أو أحلف بغير هذا وذاك، أو أقول لها في الصريح أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. لماذا؟ لأنها لم تشاركني حالي وأطفأت فرحتي، أو لعلي دخلت مغضبا فضحكت في وجهي، رفعت عندي الضغط ورفعت السكر عند غيري، ومن ثم زادت الأمور عن حدها، فكان ما كان. لذلك من الحقوق اللازمة التي هي قسم مشترك بين كل من الزوجين أن يشارك كل منهما صاحبه في حسه وشعوره، لا تضحك عند حزنه ولا تحزن عند ضحكه، والعكس، لا يضحك عند حزنها ولا يغضب عند فرحها، ويسارع كل من الزوجين في إذهاب وتغيير حالة الآخر، عندها يروق الحال ولا يصبح للشيطان مكان في البيت. هذا الحق الأول في هذه الليلة، يضاف إلى ما سبق فتصبح حقوق إيه؟ ثلاثة. الحق الرابع وهو من الأهمية بمكان، مهم جدا جدا، ضع تحت جدا الفخط، حتى إذا لم تر خطوطا فضع تحتها نخلة كاملة، نخلة كاملة حتى يبرز ويظهر. حفظ السر، تحفظ المرأة سر زوجها ويحفظ الرجل سر زوجته، لا تبدي سره ولا يبدي سرها، والأسرار كثيرة، الأسرار كثيرة ومتنوعة. السر المباشر، وهذا السر من اشتغل فيه وأبداه عد من الأشرار، عد من الأشرار. وفي صحيح الإمام مسلم من قول النبي الشفيع صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن الإجهار أن يصنع الزوج أو الرجل مع امرأته بالليل صنعا فيستره الله، فيصبح فيكشف ستر الله عليه، وهذا هو المتبادر للجميع. إذا ذهبت إلى محل للعمل في الوظائف، وجدت الموظف مع الموظف يقول له امبارح أنا عامل مش عارف إيه، والتاني يقول له أنا عامل إيه، والرابع يقول له عامل إيه، والموظفه مع الموظفه تقول لها الليله المايه كانت ساخنه، المايه كانت بارده، المايه كانت ساقعه، وكل اصبح يفشي سر صاحبه امام الناس في العلن. يفعله الزوج وتفعله الزوجه. وهؤلاء من المجاهرين. والمجاهر هذا شر الناس. فعل حلالا او صنع حلالا والله تعالى ستره، فيصبح في الصباح يكشف الستر ويعر امرأته امام الناس في الملأ وهي فعلت والله سترها، تصبح في الصباح تعري زوجها امام النساء في الملأ، وهذا فعل مرفوض في الشريعة الغراء، وهو من كبائر الذنوب لا من صغارها، هو من كبائر الذنوب لا من صغارها. لا تقول مية حمراء ولا مية سوداء ولا مية ساخنة ولا لا، هذا كله لا يجوز. من منا يحب أن تعر امرأته؟ من من النساء تحب أن يعر زوجها؟ فهذه مسائل حتميا مرفوضة. كذلك من الأسرار كلمة باح بها إليها وكلمة باحت بها إليه، ينبغي أن تصان هذه الأسرار، فهذه الأسرار لعل من ورائها دماء تراق ورخاب تقطع. وقد قال العلماء إن سرك من دمك، فمن أفشى سره فكأنما أراق دم نفسه. والسر أسير ما دام في صدرك هو أسيرك، فإن بحت به صرت أسيرة. هناك كلمات يؤتمن عليها الناس، إذا حبست في الصدر كان صاحب السر هو الأمير على سره، أما إن أبداه بلسانه أصبح هو أسيرا عند سره. لذلك أمانات الكلام أشد من أمانات الأموال. إذا ما أعطيتني مالا وخنتك فيه كان هذا أخف مما لو أعطيتني كلمة فبحت بها. المال قد يعوض، لكن إذا خرج مني السر الكلامي فلربما كان في سرك دمك، وعندها أعين غيرك على قتلك. لذلك هذه مسائل حساسة، إذا ائتمنتك الزوجة على كلمة لا تبح بها إلى مخلوق، وإذا ائتمنتها على كلمة لا تبح بها هي الأخرى إلى مخلوق ولا إلى مخلوقة. فينبغي أن تصان الأسرار. طيب، ومن الأسرار أسرار أخرى، أسرار أخرى، أسرار أبديها أنا وفي الأصل أنا ممنوع من إبدائها، وتبديها هي وفي الأصل هي ممنوعة من إبدائها، وما حملني ولا حملها على الإبداء والإظهار إلا الثقة الزائدة، إلا الثقة الزائدة. ونحن كمسلمين في هذه الآونة عندنا عشوائية مفرطة. العشوائية المفرطة أنني عندما أثق في فلان أطلعه على كل شيء، وهذا خطأ. وإذا افتقدت الثقة في فلان أخرجت له كل سوء عندي، وهذا خطأ. المطلوب من المسلم الاقتصاد في الرضا والغضب. إذا رضيت أكن مقتصدا في الرضا، إذا غضبت أقتصد في الغضب، إذا أحببت أقتصد في الحب، إذا أضغطت أقتصد في البغض. المؤمن دائما بين بين، لا إفراط ولا تفريط، لذلك في سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذه رواية مروية كذلك عن علي رضي الله عنه وارضاه. تعالى لننظر في هذه الرواية القصيرة الموجزة، تراها تحوي أمورا قيمة، تحوي أمورا لو دان بها المسلمون لأصاب الرشد. هذه الأمور: الاقتصاد في الحب والاقتصاد في البغض. إذا أحببتك لا مانع من أن أطلعك على بعض شأني لا على شأن كله، أطلعك على بعض شأني لا على شأن كله. تعالى لندخل للعمق. أنا انظرت يعني الأمور والحمد لله نحن في راحة. الحق الأول أنا فعلته وهي دانت به، هي تعذرني وأنا أعذرها، تلتمس لي وأنا ألتمس لها، تتغاضى وأتغاضى، تتغافل وأتغافل، بيني وبينها نصح دائم. ومع هذا وذاك عندها حسي وأنا عندي حساء، كل هذا أمر تمام موجود. ومن ثم لما راق لي الأمر يوما في لحظة أنس فرفشة أخبرتها بخبر: أحببت أن أبرز نفسي أمامها، يعني حتى يعني تعان على احترامي أو حتى يعني تشكر الله على النعمة. وهي في يوم من الأيام كذلك فعلت معي مثل ذلك، أرادت أن تعلي شأنها أمامي ولعلي أشكر الله أني نلتها كنعمة. فأظهرت لها سرا قديما، قلت لها: اسمع يا ام فلان، هو تكون فكراني الشيخ كده يعني درويش؟ لا، انا كنت نمس. عارف النمس؟ تعرف النمس ده؟ طب اللي يعرفه انه جايز. ها؟ النمس ده حيوان نائي مثل الفأر كده، بس افهم معايا الترتيب، مش النمس اللي في مخك. قلت لها: انا كنت نمس. كان كل امرأة كانت تتمنى مني كلمة. طب انت عارفة فلانة من كهربا الناس دي كانت تنتظر مني إشارة. وذكرت لها فلانة سميتها لها تنتظر مني إشارة. فهي قالت لي: وانت بس اللي يعني كده؟ لا، ما أنا فلان وفلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان حفيوا علي، كان يتمنى مني إشارة. أنا ذكرت لها وهي ذكرت لي وضحكنا وقضينا الليلة تمام التمام، وفي آخر يعني 24 جرام. وفي يوم من الأيام مرت فلانة اللي أنا قلت لها ديت كانت بتتمناني، مرت كده. فلما مرت: السلام عليكم. رديت السلام، قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل يا ام فلان. زلت اتكهربت، اتكهربت واتلعبكت. دخلت البيت، انا ما خرجت، التفت ليها وجدت الدموع واحمرار الوجه وانتفاخ الاوداج. خلاص، مالك يا ام فلان؟ عفيت لبسكي ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما ردتش علي. حصل ايه يا ام فلان؟ ما ردتش علي. طب قولي لي فيكي تعبان ايه تعبتي؟ ما ردتش علي. وفين بعد مناهده ومنازعه طويله والليل طال جدا لانه اصبح رم، قالت لي: ما انت رجعت لقديمك. فين بعد 10 ساعات مداولات كلاميه قالت لك: انت رجعت لقديمك. قديم ايه يا ولي؟ قديم ايه؟ الله، ايه اللي حصل؟ انا قلت لها اتفضلي يا ام فلان. طب وهي ايه اللي فهمها ان ده قديم؟ ولماذا تعرفها قديمك؟ ليه بتعرفها قديمك ليه؟ هو مين اللي اخطا هنا؟ مين اللي اخطا؟ ما بسلامتي انا اللي اخطات. وكان لازمته ايه اقولها ان دي كنت بحبها؟ ومن ثم الحال تغير، الود تغير، الصفاء راح، وبدأنا نركز لبعضنا على الغلط، فساءت المعيشة، ساءت. وسبب الإساءة طول اللسان. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. افهم معايا الترتيب يا حبيب. يبقى لذلك أنا عكرت على نفسي صفو حياتي لأني أخبرتها بخبر ما كان ينبغي أن تعرفه. طيب وهي لما قالت لي فلان وفلان وفلان، تصور فلان مما ذكرته لي ما مرش من أنا من البيت، ده قدرا انا على الطريق فشفته سلمت عليه، ما جيتش معايا شاي، الراجل ما قصرش استجاب للدعوه وجبته معايا يشرب شاي، انا اللي جبته البيت يشرب شاي. وبعدين طلع الواجب، انا جبت الواجب من جوه البيت واخرجته ليه. لما جبت الواجب وانا جاي الشيطان لعب علي، قال لي الله ما كل اليوم الوليدة بتعمل شاي، بس الشاي النهاردة بيلمع اكتر، المية النهاردة صافية مثل عيد ديك، والكوباية شكلها حلو. الله انت مش عارف ليه، ده انت مدد، انت مش عارف ده كله ليه، ده اصل ده الحديد القديم، الشيطان اشتغل عليا وانا شايل الصينية، هي ما شافتوش ولا عارفة مين جوه، ما تعرفش مين بيدخل البيت، ده هو جاي معايا انا كضيف، انا ما اخبرتوها باسمه، لكن وانا طالع كده بالشاي قلت يا الله ما هو ده الحبيب القديم. ده رجعت عليها متغير اللون، مالك فيه ايه؟ ما فيش حاجه، فيه ما فيش ما فيش. قلت لها ما انت مش فاكره، انت قلت فلان، والله ما اعرف مين جوه. قال لها مهما تحلفي مهما تحلفي خلاص المول انفض وساءت الحياة. شوف معايا الترتيب ازاي. يبقى لذلك كل واحد منا له صفحة، كل واحد له صفحة، الصفحة هذه ينبغي ان تطوى للأبد، تطوى للأبد، لا تجعلها في صدرك، ما تخليهاش عندك في الصدر. ليه؟ اصل العلماء قالوا ما بين الأضالع مكشوف ضائع، اللي بين ضلوعك هيطلع. لا ده ده ادفنه تحت رجليك، ادفنه في الارض خلاص. الصفحه القديمه لا تقول لها خطبت فلانه ولا ما خطبت فلان، ولا تقول لها كنت بحب واحده، ده صفحه انتهت انتهت، ادفنها في الارض. وهي كذلك تدفن، اكيد قبليك راح لها الف عريس، ما هي مش ميت وقف وما حصلش نصيب، برضه تسد على الصفحه خالص. ما دي صفحه ينبغي ان ايه ان تدفن. لماذا؟ لان فتحها يعكر صفو البيوت، فتحها يفقد البيوت امنها، فتح هذه الصفحه يملا البيت القلاقل. يبقى يا جماعه كذلك من الاسرار التي ينبغي ان لا تكشف. طب تعالى معاي، هناك أسرار مجهولة أنا كزوج لا أعرفها وهي كزوجة لا تعرفها، ولا عندي إرادة في إبدائها ولا عندها إرادة في إبدائها، لكن هذه الأسرار تبدو على وجوهنا وأبداننا. الوجه ده اسمه إيه؟ بشرة. بتروح تشتري صابون بيقولك عايز صابون بشرة ولا صابون غسيل؟ انت عايز صابون من مجدي ولا صابون من غير مجدي؟ ما هو مجدي صابون غسيل، افهم معايا. طيب اما الصابون البشره بتاع الوجه سميت بصرة لما يقرأ فيها من البصرة. طيب أنا وزوجتي في غرفة العمليات، غرفة عمليات ليه؟ ما احنا فاهمينها قصير، هم فاكرينها عمليات يعني ومواجهه الجماع. لا يا حبيبي، ده الجماع ده مش ايه، لا لا، ده في اصعب من هذا. فض المنازعات مجال غرفة النور، المشاورات مجال غرفة النور، المحاورات مجال غرفة النور، المعاتبات مجال غرفة النور. وانا هحاور امراتي امام اخواتي، سانقص زوجتي امام اخواتي، هخليهم ياخدوا عليها بنت زياده. هنتشاور قدام ابويا وامي، ممكن صوتها يرتفع شويه، طبيعتها كده، مش تقدر تعبر بهدوء، هتعبر بثروه. يقوم انقص قدرها عند ابي وامي. لا، المحاورات والمشاورات والمعاتبات والمنازعات شانها غرفه النور. وعند الخروج من غرفه النور اخرج انا وهي بسلامه كامله وبوجه بشوش، لا نعطي فرصه لمخلوق داخل الدار ان يلاحظ علينا شيئا ابدا. حتى لو خرجنا بدون صلح نقدر نحتال على اللي في البيت. الاحتيال اطلع بضحك، خليها صفرة صفرة صفرة، ضحكة صفرة، ضحكة بقاها ضحكة. تقوم الضحكة دي يا جماعة لو سئلت عن سببها هتلاقي ألف حل. لكن إذا خرجت بوجه شاح، بوجه تعلوه الكشرة، لا أستطيع أن أجيب إلا إجابة واحدة. أنت عارف الكلام والسكوت؟ الكلام هتكلم كلمة، الكلمة إن خرجت صحيحة سلمت، خرجت غير صحيحة الندم ندم. لكن لو سكت وسألوني عن السكوت هلاقي ألف عذر، هقول كان عندي ضبحة في زوري، هقول ده كان عندي حباة في لساني، هقول ده أنا والله كنت ناسي، هلاقي ألف عذر. لكن في الكلام مش في أحزار. كذلك غرفة النوم بيني وبين زوجتي شيء، يعني دخلت وجدتها في هيئه غير طيبه، وعايز يعني اقول لها اهتم بيها شويه، ما انا بشوف بره عفاريت. فقلت لها الكلمتين، وبعدين قبل بناخده منك انت بس طول ما انت قاعد اوامر اوامر اوامر اوامر، اذهب تروح تطالع من الغرفه بغضب. قابلتني امي، تعال ابني مالك، عملت فيك ايه مجحونه الروح دي؟ مين عرف امي ان اللي جوه اغضبتني؟ دي حمر ودي حمرة على الاخر وعيني بتطفح شرار، لكن لما اطلع بضحكه صفرة امي هتضحك معايا وتقول لي ربنا يزيدك سرور وخلصت الحكايه. لكن ما دام طلعت من جوه غضبان خلاص، انا هتقوم تسال وانا ساجيب. يبقى السائل والفقيه، السائل والفقيه، وابدأ حوار طويل نهايته وهي طالعه من جوه امي هتقولها تعالي يا مقصوفه الرقبه، يعني هو مش قالوا عليك حد؟ امي هتعطيها محاضره، هل المحاضره هذه تلين قلب الزوجه ولا تصاحب قلب الزوجه؟ الصاحب قلب الزوجه. يبقى لذلك ده سر انا ابديته، باراده ولا بلا اراده؟ بلا اراده. لازم يا جماعه بنقول الحياه الزوجيه أصعب حياة، سياسة البيوت أصعب من سياسة الشعوب. ممكن يبقى حاكم البلد امراته بتصوبه بعصاية، شوف يبقى حاكم دولة وامراته سيجاه بالعصاية، أو ترفع له الشبشب أو يبوس رجليها مش عارف يحكمها، حاكم الشعب كله ومش عارف يحكمها هي. ما عندك امرأة العزيز؟ مش عندك قصة سيدنا يوسف؟ امرأة عزيز مصر، عزيز مصر حاكم مصر، ومين اللي حاكمه في الدار؟ مين اللي حاكمه؟ امرأة زليخ. فسياسة البيت أصعب سياسة في الوجود، ومن ثم تحتاج إلى حكمة بالغة، حكمة بالغة اتعلمها الحكمة. يبقى لذلك ده سر بدا على وجهي. والعكس ممكن انا وهي رايحين مشوار، تعالوا الموسم دي موسم نجاح فلان ناجح، تعال نهني الناجح وبعد ما احنا نهني الناجح فانا قلت لها ايه رايك ما احنا قريب ممكن ما تيجي نشوف ممكن. قالت والله برضو يعني كلك ذوق كلك ذوق، طلعنا عشان نروح لامها احنا في اخر الشهر والقضيه يوم 10، فانا جبت فيها 15 جنيه وبعدين كده يعني قلت ايه رايك ما نجيب حاجه كده رمش. قالت لي برضو من ذوقك. رحت اجيب بطيخ، البطيخ ده مني كله اخضر بس انا عيني جت على بطيخه شكلها حلو، وبعدين جيت اشيلها كده جنب واحد قال لي اسمع، قال لي لا هذه غاليه. قلت له كم يعني؟ انا عامل حسابي ب 10 جنيه. قال لي ابيعها ب 20 جنيه. بطيخه ب 20 جنيه؟ فطبعا هي حليت في نظرها ايه؟ مش انا لقيتها؟ انا اخترتها، ومن ثم اختياري يعني وافق اختيار زوجتي. فقلت له لا خليها دي تتهدي هدي. قام ذاك قال لي يا عم الشيخ ده البطيخ دي صفرة صفرة من جوه، يعني مش في بطيخ اصفر جنبي؟ في بطيخ اصفر، في بطيخ اصفر من جوه اصفر من طبيعي ده وغالي، وبرضه في يعني في الطعم والمذاق اشهى من الاحمر، اشهى من البطيخ الاحمر. كان يوم ما كان الشيخ محمد حسين يعقوب الله يحفظه في الصالحيه الجديد، فكنا خرجنا باستقباله، فانا دخلنا معاه في عند الاخ الله يبارك فيه فوزي اللي هو استضافه، عزم علينا رحنا. فطبعا المشايخ دخلوا للغدا، قمت غدا قلت لهم انا مش لاقي في الاكل، فهم فكروني بهزر يعني، قلت لا والله مش لاقي في الاكل. فانا قعدت كده قام قال لي مالكش في الاكل، كل فاكهه انت متفايز بالفاكهه. فاني قاعد على الفاكهه كده شفت حاجه غريبه، انا فكرتها تيم شوكي، فكرتها تيم شوكي، ما انا برضه يعني انا ما اجهله ما اعرفوش، فانا خايف كده امد، خايف امد الشوكه تكون بتعض. مديت الشوكه كده وبالراحه برفعها بسم الله لقيت بطيخ، وايه يعني بطيخ يعني شهي جدا وبيخرج من جوه الله. فقلت برضو اجيب كده، لقيت في بذر بطيخ صغير كده واسمر بقى لها بطيخ، فقلت انا كده ابو العريف اكلت بطيخ وعرفت. ظللت جالسا حتى انفض الناس من الاكل وضاموا. المشايخ غلابه يا جماعه مش مفتحين دول، وبعدين ايه المشايخ وقفوا كده، فانا بشيل الشوكه وبعطيها للشيخ زكريا الحسين الله يبارك فيه، خد هذا الشيخ. قال ايه ده؟ قلت بطيخ. قال لا طب خد سيدنا الشيخ اسمع كلامي انا اسمع كلامي انا. قال لا لا لا، قلت له يا سيدنا الشيخ بطيخ؟ قال لا لا لا، اقول له بطيخ ولا مش بطيخ؟ كل المشايخ قاعدين خايفين مفكرينها نكته، وفي الاخر قلت له بس كل بسم الله وهتدعي لي. قال يا محمد مش تحرجني قدام الناس. قلت له بسم الله، فاكلها. قال بطيخ يا جماعه بطيخ يا جماعه، كنا خلصناها احنا الاثنين دول مش شافوا حاجه. فانا بقول لك يبقى انا جبت بطيخه لنفسي. قال لي دي صفره صفره مش صفره، هي غويتها مش معايا ال 20 جنيه، ومش عندي استطاعه اقول له هبقي 5 جنيه انا ما اعرفوش. الخلاصه اخذنا الحمراء والاحمر غالب امبارح، خدنا الحمراء ومشينا. طبعا دخلنا البيت انا داخل مبسوط جايب معايا واجب، لكن هي واخده على خاطرها، عينيها دمعت عين دخول الدار، يعني الدمعه ما حبقتش غير هنا. دخلت انا جوه حماتي بوست ليها زي ما انا بفعل باستمرار، وقبلت ايد حمايه. انا طبيعتي كده، انا طبيعتي كده، هذه طبيعتي. انا عندي حماتي هي امي وحمايا هو ابي، وكانت تاتي حماتي وامي الله يرحمها كانوا هم الاثنين كانوا اخوات، وده سر من اسرار الحياه الزوجيه. لو انك قبلت ايد حماتك زوجتك هتقبل ايديك، ولو قبلت ايد حمات زوجتك هتقبل رجليك. ده من السياسه، دي من سياسه التاليف. وانا باخذ حماتي في الحضن واقبلها في جبهتها وعلى ايدها وحماها كذلك. فطبعا فلما ادخل انا كده راحت هي داخله، تعالي مالك؟ معناتها ليه؟ ده زوج قال طيب ايه في حاجه؟ راحت جايبه الشريط راحت قصاه وانفتح الباب. هاتك يا عارف ايه حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ في الاخر مستكتر عليك وبطيخه ب 20 جنيه. طيب يبقى اهو، يبقى هي بالدمعه ديت قرأوا ما في وجهها، وانا بالغضب قرأت امي ما في وجهي. قل قدري عند احمائي وقل قدر بيتي عند ايه؟ عند احمائها. البيت اتغير، البيت اتغير، اصبحت عندما ادخل على احمائي الوجب القديم ما عادش بيجي، والمقابله اللي هي فيها لون ما عادش، خلاص يعني ايه شحت وقلت واصبحت هي عند اهلي كذلك. ساء حالنا باسرار لم يكن لنا نيه في ابدائها. طب تعال معايا يا حبيبي سر اخر، سر اخر وهو مهم جدا جدا جدا، وانا ابديه بلا اراده، وهي الاخرى. تعال معايا، اوعى تفكر الكلام ده تربيط كده، لا، اوعى تفكر ان انا بقى عايز اضيع الوقت، لا، والله العظيم انه خطير جدا. انا بقول لك باستمرار، من كمال الرجوله تسلم نفسك لزوجتك في البيت. تسلم نفسك لها كاملا. حتى تحفظك وانت خارج البيت. طيب من التسليم واحد، تبعد كما تحب هي ان ايه؟ ان تقعدك، تبعد في اي مكان، تقول لها خذ ابعد فين؟ ابعد له. تبعد بالامر. انت اللي تقول لها ابعد فين؟ ما انت بره 20 ساعه، جاي 4 ساعات، هتبعد معاها ساعه وتنام. تقول لها ابعد فين؟ ابعد له. هتقعدك جنبيها ابعد. ما تقولش الصغار قاعد. ابعد انسها. آنسها. طيب وانت طالع من البيت ما تطلعش الا لما تاخد منها اذن. الله يا عم الشيخ، هو الاذن على مين؟ ما الاذن مشترك يا حبيبي، الاذن مشترك يا حبيبي. اي ولا تصوم وانت شاهد الا باذنها. طيب ايه رايك زوجتك في النهار تريدك وانت صايم نافله، ولا انت لك عليها حق وهي ملهاش عليك حق؟ تفطر ما تفطرش؟ يبقى الاذن مشترك ولا لا؟ مشترك. اوعى تفكر الحكايه ليك انت بس، لا مشترك الاذن، كما لها لك. طيب وانت طالع ايه رايك؟ كده كويس؟ قالت لك لا ديت مش كويسه، اقلع دي، اقلع الجلابيه دي او اقلع البدله دي. ليه؟ لا مش عجباني. اقلع فورا، اوعى تعمل لي فيها انك يعني ابو العريف وتطلع. طب لو طلعت فيها ايه؟ والله العظيم فيها امر مخزي جدا. فاهم الشيخ؟ اقول لك فيها ايه؟ زوجتك تحبك ان تكون ابهى الناس، اجمل الناس. لماذا؟ لأن بهاءك وجمالك سينعكس عليها بالمدحة عند الناس. لما تبقى طالع لابس جلابية كده وعامل كشخة على لغة الخليجيين، يعني عامل جنتلمان على لغة المصريين، وطالع كده يقوموا يشوفوا لو واحد شوفه ده بس أصلا زوجته شاطرة، شوف غسلاله ومنظفاله وكويانه وكل يوم حال حال حال. يبقى المدح عاد على مين؟ على الزوجة. يبقى هي بقت عندها عقل ناضج لما تقول لك ما تطلعش دي ولا لا، ما تلبسش دي، ما تلبسش، البس ما تحب ان تلبسك اياه ما دام لباسا شرعيا. لماذا؟ لانك تمثلها بلباسك. في الشارع بتخلي كل واحد يشوفك ويقول الله يا يا يا يا تعاستك يا اللي ما اتزوجتش، روح اتزوج، شايف فلان كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، تصبح مسار حديث الناس. لكن لما تطلع بأي حاجة، تلبس أي حاجة مكرمشة، مبلولة مبجعة معرجة وتطلع تشوف الناس اصل مراته عاملة زي الطور في الدار بتاكل وبتنعلف زي الجاموسة. مش شوف طب ايه مين اللي جاب الكلام السيء؟ حالي انا السيء. ما هو ده حق مشترك، هذا حق مشترك. يبقى لذلك كما انت بتقول لها ما تطلعيش باللباس القصير ده، ليه؟ مش عاجبني. ليه؟ هيجيب لي كلام الناس. لما تطلع لابسه نص كم وتمشي معاك في الشارع او معايا في الشارع، باش انت خلي السوق علي انا، وتمشي معايا في الشارع هيقولوا اصله دي مقطف، ده لا بهش ولا بنش، اصل هي سحباه بالنجار. شوف ديوس شايف كل حاجة وماشي ديوس، مش بغار على حريمه، مش بغار على عرضه. الله، ما الذي جلب إلي سوء الكلام إني أنا سبت تطلع كده؟ لكن لما أنا أقول اسمعي ما تطلعيش كده، ما أنت عندك دور أنا بجلبية البس غير بي، لا دي دون رفاقة هيخلي شاب يصفر، لا دي شفافة هيخلي تاني بصبص، لا دي يبقى اذا انت بتعدلها جوه وهي بتعدلك، انت بتعدلها بتلبسها ما تشاء وهي كذلك، مش انت وخلاص، لا وهي كذلك. ليه؟ لانك تمثلها بحسن هيئتك، تعود عليها المدحة في حسن الهيئة او يعود عليها الذم وتنقيص الناس اذا خرجت بسوء الهيئة. يبقى لذلك ده حق مشترك. طيب انا لما اطلع بالاسلوب ده افشيت سرها ام لا؟ افشيت سرها؟ ممكن تبقى هي مريضه مش قادره تكوي الثياب ولا قادره تغسل، مع اني اقوم في مهنتها. انا عند الغساله يا سيدي احط الميه واشغل الغساله، طيب وانشفها واعصرها واكويها واطلع بره امام الناس لا يعرف احد مرض زوجتي، يبقى انا بستر عليها ام لا؟ سترت عليها. ولا يعرف احد حالي في بيتي، وفي ازواج والله انا اعرف ازواج بسم الله ما شاء الله، والله العظيم انا افاخر به، افاخر بهم. يعني تبقى زوجته مريضه بالسنه والسنتين، مش هيطلع يجري اباح الشر له الزواج. شوف اباح له الزواج لكن مش هيطلع يتزوج، يبقى واقف هو اللي بيخبس، والله العظيم هو اللي بيخبس، وهو اللي بيعجب، وهو اللي بيغسل، وهو اللي بيكوي ليه ولمراته ولاولاده. طيب يبقى ده بيمثل النبي في البيت ام لا؟ بيمثل النبي في البيت. ما احنا بس هيئاته خلاص، ما هو هيئاته خلاص. اسمحوا لي يعني كلام حب سيء، لا انا اريد من صاحب الهيئه الحسنه أن يكون حاله في بيته حال النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستخدمش التغميز والتهميز، لا. زوجتك لها كيان ولها شعور ولها أهل، وأنت لك كيان وشعور وأهل، ما ينقصها ما تفعلوش حتى لا تعينها على فعل ما ينقص قدرك أمام الناس. يبقى لذلك الحق الرابع حفظ الإيه؟ حفظ السر. طيب الحق الخامس، الحق الخامس، الحق الخامس يعني مطلب شرعي في الثنتين او في الاثنين، في الزوج والزوج، اللي هو حسن التهيؤ، حسن تهيئ الزوجة لزوجها والعكس. يعني انا احبها ان تكون كقمر 14، لابد ان اكون لها كقمر 14، عشان عايزها قمر وادخل عليها بالجله، عايزها يعني بتلمع وادخل عليها مصدي، لا لازم اريها من نفسي حسن الهيئه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اجمل الناس، وكان كذلك لباسه اجمل الثياب، ولكن اللباس هو تفكر النبي صلى الله عليه وسلم كان كده يعني، لا كان يلبس افضل اللباس. كان يعني لما ارسل رسوله الى مصر المقوقس. المقوقس رد على الرسالة برسالة وأرسل معه الهدايا، من الهدايا قباطي، القباطي ثياب مصرية، ثياب مصرية، وكان يلبسها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ما تفكرش ان هو لا، كان مقام النبوة مقام رفيع وعالي، والتواضع ليس في ترك اللباس الحسن، لا، التواضع معرفة قدر الناس، معرفة قدر الناس، لا تنتقص الناس، ده التواضع. لكن مش معناها اترك اللباس الحسن والبس اللباس السيء، يعني مش تبقى واحد ثري ولابس كفيرين بطاعة، فان بطاعة ليه؟ ما انت معاك نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما أحلى صحابته كان في هيئة مرثة، هيئة بالية، فسأله: أما لك مال؟ قال: عندي من صنوف الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى عليه، فليرى عليه. لماذا؟ فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. معاك البس، البس ولما. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وإيه؟ وريشة. ده مش لباس بس، عند جلبية مش فيه إشكال، ألبس عباءة عليه، هي العباءة من الريش خفيفة تقيلة في الصيف، لباس عباية مفيش إشكال، ده اظهر النعمة. إن أظهرتها عرفك السائل الفقير أنك صاحب مال، يقوم يجرب منه ويقول لك اعطيني لله. لكن لما يبقى عندي كثير ولبس مرجع ومقطع، الفقير يمشي بجواري يقول لي خد ودعينا، يبقى دللته على ايه؟ لذلك افهم هذا الترتيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس، وكان يلبس اجمل اللباس واجمل الثياب، وكان يحض صحابته على هذا، حتى لما تكلم عن الكبر سأله: يا رسول الله، ان المرء يحب ان يكون نعله حسنه وثيابه حسنه، فقال: ان الله جميل يحب الجمال. يبقى انا اريد من امرأتي ان تتزين لي، خلاص يا سيدي علي ان اتزين لها. هو بيطلع في الشارع بيشوف نساء كده يعني يغيروا يعني بيغار ولا بتغير؟ ها بتغير، ما هو شايف واحده في البيت مكدشه، عارف مكدش؟ ها مثل الشجره مكدشه، يقوم يطلع بره يلاقي واحده مصرحه، تمام؟ يقوم يقعد يغض في بصره كده، يغض مره كده ومره يعمل كده. طيب هو راى وغض اول مره والثانيه، يقوم هو قاعد بتندم، يعني اني حظي هو كده، يقوم روح البيت عايزها تبقى على يعني سنجت زي ما بيقولوا. طيب يا اخي ما تدخلش عليها وانت منكوش الشعر، اشتري مشط وسرح شعرك، اشتري عطر واجعل العطر في معاطفك، هات كريم ورجل بيه شعرك وادخل عليه، والله العظيم هتغار منك وتعمل زيك، ساعتها هتعجبك جدا، هتعجبك، هترجع شباب تاني. لكن انا عايزها في ابهى صوره وانا داخل لها غراب، ما ينفعش، ما ينفعش. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اني لا اغتسل وما اريد ان اغتسل، انما اغتسل لاستنظف لزوجتي لانها تحب مني ذلك. هو بيغتسل علشان ينظف روحه لزوجته، انا بتحب كده، انا اريدها معطره، ما ادخلش عليها معرق، ادخل عليها معطر. يقوم بالترتيب ده، لا نترك للشيطان مجال بيننا، يقوم يفر الشيطان. ليه؟ هي بهذا اغنتني عن النبيات، وانا ملأت قلبها وقرت بالنظر الى وجهي عينها، عندها لا تلتفت الى غيري ولا التفت الى غيره. يبقى ده السكن، يبقى ده ايه؟ ده السكن النفسي، السكن النفسي. طيب انا بالترتيب ده نظفت نفسي ليها ونظفت نفسها ليها، بعد التنظيف سيكون هناك ملاعبة، مش في اشكال، ادخل عليها باللعب ليه؟ مش في اشكال. ما انت بتبقى قاعد في المكتب ويعني دمك اخف الدماء وظرفك اعلى ظرف، تقعد تقول نكت وانت قاعد في المكتب وتضحك جنبوه طوب الارض. طب يا اخي بتبخل عليها الضحكه ليه؟ وهي برضه الاخرى بيبقى دمها خفيف جدا مع صديقاء، طب وانت متجلى دمك معاه ليه؟ ما الانس، الانس ده مطلب شرع. تقولي كلمة حلوة لي، هو يقول كلمة حلوة. قولي لي يا جميل، هو يقول لك يا جميل. كلمة تقرب المسافات، تقرب المسافات. اللي هو بيحب يسمعه بره يرضي عليه بيه في البيت، يقول ما يسمعوش، واللي ما يحبش يسمعه ما تسمعهوش إياه، والعكس. هي تحب تسمع كلمة حلوة تبخل عليها ليه؟ بالترتيب ده تتصور من الأنس مش اللعب بس، ده تلعب وتنام على رجليه وهي تنام على رجلك. يا عم الشيخ كلام ده عيب، كلام ده ينقال في الجامعة يا عم الشيخ؟ أمال ينقال فين؟ ما هم الرجالة مش عارفين الكلام ده، لا الرجال عارفين ولا النساء عارفات. هو السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير، كيف مات وأين مات وكانت رأسه موجودة؟ كانت رأسه فين؟ على صدر عائشة. تقدر أنت تعمل كده في في في حالك في عافيتك؟ تقدر تحط رأسك وأنت جالس في البيت أمام الأولاد على رجل زوجة؟ ما تقدرش، تندبح، هتروح دفسات ومنك اختشع ايامك الصغار قاعده. طيب لما الصغار قاعده امال تعرف الصغار منين اللطف اللي بين الازواج؟ كيف يرث الولد واي شيء ترثوه الفتاه؟ هتطلع البنت برضه كده مدب وجلحوفه والولد كذلك. لازم هذه مسائل يا جماعه، مسائل، مسائل. بالله اسمعي، خذي المشط اهو سرحي لي انت، سرحي لي. اقول لك المقص هو حسني الشنب، حسني شنبي، خليها تشتغل معاك وبرضه بالترتيب صرح ليها. ده ده ده ده شرع، ده مش كلام، ده شرع، هذا شرع، ونحن نريد ان ندين به في بيوتنا. طيب تعال معايا، هي تستقبح جلوسك بجوارها خشيه نظر الاولاد. طب ما بتقعد هي جنب الشيخ في الكابينة بتاعت العربية وبتقول له يا عم الشيخ خش شوي. أقول يا ستي ما ينفعش تقول لي يا عم الشيخ، خلي البساط أحمدي يخش شوي. من لن يخدك يا عم الشيخ؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ قدام الصغار والكبار ولا ما بيحصلش؟ بيبقى ابنها الصريع على رجليها وتقول له خش شوي يا عم الشيخ، وتروح لازقة كتفها في كتفي واركعها في وركي. الله، هنا ما استحيتش ليه امام صغيره؟ وبتستحي من حلالها في البيت. ده كلام صحيح ولا صحيح؟ صحيح. بتوقف العربيه كتفها في كتف بجنبيها، لماذا لا تستحي هون ولا هنا؟ يعني خلي البساط احمدي وهناك خلي مكرمش. يبقى مسائل اهو، الناس في غفله. يبقى الاولى بهذا الحلال، الأولى بهذا الحلال. فإذا ما جادت المرأة على الزوج بحسن الهيئة وجاد عليها بحسن الهيئة وجادت على حلالها بالفرفشة والضحك والتسريح وإلى آخره، وجاد عليها بهذا، والله يستحيل أن ينظر خارج الدار، والله العظيم يستحيل. ليه؟ ملأت عليه قلبه. القلب إذا امتلأ خلاص، لو حتى جمال الدنيا كله أمامه مستحيل ينظر. ليه؟ لأنه في البيت كل شيء والعكس، والعكس. لكن إيه اللي بيغريني بالأجنبية وإيه اللي بيغري الأجنبية بيا؟ سوء الأحوال في البيوت. هي شايفة قرد وهو شايف جنية، وكل واحد بيطلع برا يشوف حاله بكلمتين يصفي نفسه. لا، ما ينفعش. نحن بالإسلام ديننا لله، ديننا الإسلام، ديننا مش فيه رفاق، مش فيه زوج وخديل وزوجة وعشيق، مفيش، فيه زوج وزوجة، فيه زوج وزوجة. أما في الغرب بتبقى معاها مراته وهي لها عشيق وهو له عشيقة، لا ما عندناش كده، نحن مسلمون. لذلك يا جماعة الاستنظاف وحسن التهيؤ والمداعبة والملاعبة قسم مشترك، قسم مشترك. في زوجة بيبقى عندها طه وعفاف تقعد تفعل كل شيء مع زوجها وهو ولا عنده فكرة، بليد ما عنديش فكرة. طيب من علمه؟ أذهب هذه البلدة دعها في ناحية، شوف دعها في ناحية، خليك كده وقت كده، اتغير شوية، اتغير حتى تأنس بك الزوجة. يبقى ده قسم يا جماعة مشترك. طيب آخر الحقوق وهو قسم مشترك وهو أساس كل المصائب والبلايا وهو أساس كل أمر ناجح، أساس كل أمر ناجح، هو الحرص على المبيت في فراش الزوجية كل حذ راسه. يعني ايه؟ انا متزوج ليه؟ علشان زوجتي تنام في سريري، وهي متزوجة ليه؟ علشان الزوج ينام في سريرها. مش لازم يا جماعة السرير علشان امر الليل، لا ده السرير اعم من كده. لو في الليل اصابتني ازمة مين يطبطب عليا؟ اللي ورايا. وهي لو اخذتها ازمة مين يطبطب عليها؟ زوجها. في مرة من المرات من الدرس هنا، من الدرس هنا، درس شغال من سنة 98، سنة تقريبا كده 2007، يعني السؤال من انسان حريص على الدرس، وبعدين قال لي يا ريت تيجي بيني كده، في عندي في البيت مشكلة بين ابوه وبين امي. قلت ان شاء الله هات يا حبيبي. ذهبت البيت، الزوج عنده 70 سنة والزوجة عندها 60 سنة، وبعدين جلست كده، يعني انا راح اصلح بين الجدود، قلت له يا بابا الحج ويما الحجة، كلام كلمة وكلمة وكلمة، لقيت الامر صعب صعب. امال ايه انتوا بتعملوا ايه؟ ايه القصة؟ قام انا لقيت في كلام متغطي كده، كل واحد مكسوف يقول، كل واحد بناري، هو شوف واخدني عشان احل ومش عايز يظهر لي. وبعدين رد ابن واحد من اولادها الله يبارك فيه ويعافيه، يعني انسان بيفهم، قال لي يا عم الشيخ من الاخر هم هاجين بعض. قلت طيب كويس انك عرفتني، طب ليه يا خير الحاجة؟ قالت لي يا عم الشيخ يعني بعد العمر ده كله ينفع؟ قلت الله، طب وهو بقى العمر كله لو راح عند واحدة كده وقعد عندها في الدار ينفع؟ راحت ساكتة. طيب ينفع ده ما ينفعش، مش معنى هي ما ينفعش وانا ينفع. ما ينفعش ليه؟ قام قال بقول له من 60 في 70 بس. طيب يبقى القصة كلها يا جماعة، الأمر مش أمر جماع، لا ده أمر أبعد من كده. لو كح في الليل، لو بيموت، مين يلقنه الشهادة؟ لما يبقى لوحده في روضة وهي فوق، ولما تموت هي مين يشهد عليها؟ الناس في توهان، الناس في توهان. هو يعني ان ما كانش يبقى الموضوع ده ما يكونش غيره؟ لذلك الحرص على المبيت في فراش الزوجية، نعم في فراشها، حتى لو لم يكن عندك إرادة للجماع. ليه؟ لأن حقها عليك موجود ما زالش. قلنا بارك الله فيكم إن من الحقوق الحتمية اللزوم في الحياة الزوجية الحرص على المبيت في فراش الزوجية، وهذا الأمر يهيئ للإنسان حاله ويحسن حياته ويزيد أمن البيت أمنا وسلامته سلامة، وعدمه يفقد أهل البيت أمنهم وأهل السلامة سلامته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحض على هذا، كان يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمنع نفسها من زوجها ولو كانت على ظهر بعير. ويوما رأى زوجة عثمان بن مضعوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، رآها يوما عند عائشة رضي الله عنها، ورآها مبتذلة الثياب، فقال لها: يا عائشة، من هذه؟ قالت: امرأة عثمان بن مضعون. قال: وما بها؟ قالت: يا صباح، مسكينة، لمن تتزين؟ تتزين لمين؟ زوجها طول النهار صيام وطول الليل صلاة. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ يعني أزهاد في طريقتي؟ قال: بل سنتك أرغب يا رسول الله. قال: بل أنا حريص على سنتك وطريقتك. فقال: يا عثمان، إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهم عثمان؟ فهم. بدأ يجنن في صيام الأيام، وبدأ يجنن في قيام الليل، وأعطى امرأته حقها، وأعطى ضيفه حقه. بعديها بمدة كده جاءت امرأة عثمان إلى بيت عائشة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن حالة، فضحك وتبسم. يا جماعة، الأمر مش هكذا. هو أس المشاكل السرير، سواء للجماع أو لعدمه. لو السرير ده الزوجين على السرير نايمين، الأنس كله في البيت. واعلم أن من فنون الحياة الزوجية ومن أسرارها: الصغير لا تجعله بينك وبين امرأتك، بيصنع فجوة، بيجس القلب شوي. الصغير هات له سرير، حطه جنب السرير ونام عليه، تقوم انت تشوفه ماشي، تقوم هي تشوفه ماشي، لكن في النص بيصنع فجوة في قلبي وفي قلب امرأتي، بيجس قلبي شوية وبيجس قلبيها شوية، ولو طال الأمر تقص القلوب بزيادة. لذلك دي مسائل يا جماعة. فالحرص على المبيت في الفراش فيه إعفاف للزوجة وإعفاف للزوج، فيه رعاية لحال الزوج إذا مرض ورعاية لحال الزوجة إذا مرض، فيه فرصة لتلقين الشهادة إذا أتاني الموت، وفرصة إلى أن ألقنها شهادة إذا أتاني الموت. لكن لما يبقى أنا نايم لوحدي على السرير، وزوجتي نايمة مع صغارها، وفي الليل الموت جاني، شهدت شهادة وما حدش حواليا، لا مصحون يقولوا مت، تبدأ تعيط ليه؟ ما كان في إمكانك تبعد حواليه. والعكس، والعكس. لذلك هذه مسائل مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أغفلها، بل نبه أمته إليها، ومن ثم كان يقوم في مهنة أهله. وهذا من تمام اللطف ومن معرفته قدر النساء. ثم بعد هذا كله، مع الضحك والأنس والفرفشة، كان إذا سمع الأذان خرج، يبقى بيفصل في الأحوال. حالي في البيت يختلف عنه حالي في المسجد، يختلف عنه حالي في العمل. يعني لازم نفصل بين الأحوال. أنا دكتور، في العيادة لي أسلوب، البيت له أسلوب، مع الناس له أسلوب، لكن لما خلي الأسلوب واحد الحال يسوء. أنا في العيادة جد، مع الموظفين جد ومع المريض جد. طيب الجد ده في البيت ما ينفعش، في البيت ما ينفعش، البيت عايز اسلوب مختلف تماما. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه مع شدته، شوف النساء كن يهبن عمر، بخافوا سيدنا عمر. تصير سيدنا عمر في البيت قال ينبغي للرجل ان يكون مع اهله كالغلام زي الصغير حتى اذا التمس كان رجلا، يعني معناها تنزل من مقام الرجولة في البيت الى مقام الايه الطفولة، تبقى طفل صغير تضحك وتقول كلمة حلوة وتفرفش وتغمز وتزغزغ، كل هذه مسائل. طيب لغاية عند المسألة اللي هي فيها يعني ها الكرامة دي، كن رجلا. ينبغي للرجل ان يكون في بيته كالصبي فاذا التمس كان رجلا، لكن احنا عايزين نبقى رجالة على طول. راخر يعني راخر دي كلمة عامية مع تساوي من اجل او ما زي. طيب لذلك تساوي لذلك، لذلك الحال معروف، معروف عند اي كلمة اوضه النوم بتزيد كنبة او الصالة بيبقى فيها سرير. لا ده حتى الهجر يا جماعة، الهجر مش معناه انك تسيب السرير وتنام بعيد. الهجر الذي جعله الله علاجا لمشاكل في البيوت مش ليس معناه ان تترك السرير وتنام بعيد، لا تنام على السرير بجواره، لكن تعطيها ظهرك، هذا اشد الما على قلبها اوجع. لكن لما تنام فوق ثانيه الدماغ ريحت من تمام، لكن لما تنام جنبيها وتعطيها ظهرك مهما هذا ظهرك خلاص، ده الهجر، وهذا اصعب الهجر. لكن مش الهجر اسيب فراشها من بعيد، لا ده هي ترتاح منك، ترتاح من احوالك. لذلك افهم الترتيب، هذه مسائل وهذا هو مدار الحديث. كان في بيته صلى الله عليه وسلم هكذا، فاذا سمع الاذان خرج، مش في بلد انتظر شوية ولا خرج. ليه؟ لأنه هو كان يشغل بالصلاة، كان يرى فيها راحته، يبقى راحة الدنيا كده، الثانية راحة الآخرة، الثانية راحة الآخرة. فكن هكذا أخي الكريم، لو كنت محبا للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام بحق.